وكذلك إن كانت أن تحكم على من فعلها وتبين ما حكمه في شرع الله عز وجل وما الأمور التي ينبغي أن يخضع لها حتى يحكم عليه بأنه من أهل التوحيد أو ليس من أهل التوحيد. ويقول العلماء في هذا الأمر حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكاما. حدود الأشياء يعني تعريفات الأشياء وتفسير تلك الأشياء وبيان ضوابطها تتقدم أحكاما، فإن الحكم على الشيء فرع عن ماذا؟ عن تصوره. ومن خاض في الأشياء قبل أن يعرف ضوابطها وقبل أن يعرف حدودها فلا شك أنه سيخطئ خطأ ماذا؟ فاحشا، ولم يميز بين ماذا؟ بين معاني هذه الأشياء وبين الفوارق التي تفصل بين هذه الأشياء. ولذلك أحببنا أن نبدأ بالمسألة من أولها، وأول مسألة في هذا الباب مسألة الإيمان. فالإيمان انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: السلف ولهم قول في هذا الباب، والمرجئة وهم طوائف ولهم قول في هذا الباب، والفئة الثالثة الخوارج والمعتزلة ولهم قولهم في هذا الباب. أما السلف فيرون أن الإيمان من حيث اللغة أصله التصديق والإقرار، بمعنى في اللغة التصديق والإقرار، واعترض علماء السلف على حصر بعض أهل اللغة لمعنى الإيمان بالتصديق، فهناك من فسر الإيمان بالتصديق وقالوا إن تفسير من فسر الإيمان بالتصديق تفسير قاصر ناقص. فلاحظ أن لما قلنا ناقص وقاصر ولم نقل خاطئ، فيرى العلماء علماء السلف أن الإيمان يأتي بمعنى التصديق والإقرار معه، وليس التصديق ماذا؟ وليس التصديق وحده. فإذا ليس تعريف أهل اللغة للإيمان بالتعريف الخاطئ، ولكنه بالتعريف ماذا؟ الناقص القاصر. فلا بد من إضافة معنى ماذا؟ معنى الإقرار مع معنى ماذا؟ معنى التصديق. فبأن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فهو ليس مجرد ماذا؟ مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار والطمأنينة أيضا. والإقرار نعني بلفظ الإقرار هنا المعنى الشرعي الذي يتضمن أمرين: قول القلب وعمل القلب. قول القلب وماذا؟ وعمل القلب. فقول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي هو المحبة والانقياد. المحبة والانقياد على سبيل الفضوع. فلما كان الإيمان جامعا لهذين المعنيين قالوا إن التعبير من عبر عنه بمجرد التصديق تعبير ناقص ماذا؟ ناقص فاسد. واستدل السلف بقولهم بالأمور التالية: أولا أن الترادف التام يمتنع بين التصديق والإيمان من عدة وجوه. وهنا فائدة ينبغي أن تعرف أنه ليس بين كلمتين في لغة العرب ترادف تام، ليس بين كلمتين في لغة العرب ماذا؟ ترادف تام، يعني تأتي هذه الكلمة بتمام المعنى الذي في الكلمة ماذا؟